ولا غصب عليه. قال بأن غيروا الحشرة في قبل أو دبر من آدمي، أي آدمي الأصل يعني خلاف الأنثى، في قبل أو دبر من آدمي، أي آدم حي كان أو ميتا أو غيره، يقصد البهيمة كما لو غير حشبته أو نصف ما زاد في قبل أو دبر أو فرج بهيمة. الصحيح أن البهيمة لا تأخذ بحكم الوضع الفرج الأصلي، يعزر نعم يفسد صومه نعم، أما كفارات ما يترتب عليه مثلها مثل الوضع الصحيح فلا، وليس في معنى الوضع الزنا أو غيره حرم. ثم استشهد بقول الله عز وجل فمن فرض كما قال حال الحج واذكر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قال ابن عباس الجماع، والرفث ليس اسم للجماع في اللغة، هو القول الفاحش، القول الفاحش الرفث يعني هو القول الفاحش، لكنه مقدمات الجماع ومن معاني الجماع، وهو نوع من انواع يعني الجماع. فإذا خرج الإنسان عن السلامة وهو امتناع عن المداعبة والكلام بما يثير شهوة الرجل مع زوجته، إذا خرج عن اعتدال وقع في الرفث الذي يكون مدعاة إلى أن يطهر. فالله عز وجل ذكر مقدمات الجماع وضربها، فلا ابن عباس فسره بغايته قال هو الجماع يعني الرفث هو مدعاة إلى الجماع. فإذا أن الله سبحانه وتعالى حرم الرفث حرم الجماع بالإجماع كما قال تعالى ولا تقل له أف مفهوم أن لا يقال له ما دون ذلك وأكثر من ذلك. قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع. وإن نعم وإن كان الوقت قبل التحلل الأول فسد الصوم ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العام والسادي والرابع بعد الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفسد ولم يستفصل. لا تستقيم العبارة إذا كان الجمع ولم يستفصل. نعم ولم يستفصل. ولم يستفصل وينضيانه أي يجب على الواقي والموقوع المضي في النسك الباطل ولا يخرجان منه بالوقت. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. قال وإن كان الوضع وضع يعني الرجل هذا المحرم وضع، وإن كان الوضع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. عند أهل العلم أن التحلل أن التحلل تحلل تحلل الأول وتحلل الثاني. الأول هو ما جمع اثنين من ثلاثة، وسيأتي إن شاء الله في صفة الحج من جمع اثنين من ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ ليست على الترتيب، هي صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت على الترتيب، لكن افعل ولا حرج سيأتي الكلام عنها. الرمي والحلق والطواف هذه الثلاثة احفظوها. الرمي رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق والطواف طواف الحج هذه الثلاثة. من قدم وأخر لا حرج كما قال عليه الصلاة والسلام في يوم النحر يوم العيد اليوم العاشر، لأن يوم العاشر فيه أعمال كثيرة، والتبس على بعض الصحابة وجهل بعض المقدم وأخر، فقال افعل ولا حرج افعل في هذا اليوم. هل ثبت رمي جمعة العقبة الحلق الطواف؟ لم نذكر الذبح الهدي لأن المفرد ليس عليه هدي صحيح، ليس عليه هدي. فمن فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. من فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. فهذا التحلل الأول هو الذي سنتكلم عنه.